أتيتكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء

إلا من ظلم ثم بدل حسنا فاز سوء فإني غفور رحيم. إن شاء الله وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا ولقد وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس وورث سليمان داود وقال يا إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل حتى إذا أتوا على